رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اقرأ كده. فمن حج البيت. عندي صوت. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اقرأ عبد الرحيم. فمن حج. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. غلطة الكل بيكررها. هي الواو تحتها كسرة. من يقرأ صح يقرأ مسلم كده. فمن حج. فمن حج. لا إظهار إظهار نون إظهار. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تفضل يا أخي اقرأ. جرى مسلم تفضل. فمن حج. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. الواو تحتها كثرة يا شباب. تفضل يا عمرو. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. أقرب للصوت. أقرب الصوت. بص الواو تحتها كسرة. واو كسرة وي أويع أويع مش أواع. يعني سمع في ودني معظم الناس تقرأ فمن حج البيت أواع تمر. أواع لا أوي أويع تمر. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة. إن الصفا والصفا في لغة العرب معناها الحجر الأملس، ولكن المقصود به هنا أنه علم لهذا الجبل المعروف الذي نسعى بينه وبين المروة. لكن أصل كلمة صفا يعني أملس، جاءت في القرآن كمثل صفوان عليه تراب، فالصفا والصفوان اللي هو الحجر الأملس، والمروة علم للجبل الآخر. وأصل كلمة المروة بالألف المقصورة مش المروة، هي الحجارة الصغيرة التي فيها لين، وقيل التي فيها صلابة، وهي تعم الجميع، مهم الحجارة الأحجار الصغيرة، وقيل هي حجارة بيضاء براقة، وقيل حجارة سوداء، المهم صغار الحجارة بيضاء أو سوداء اللينة تسمى المروة. والمروة هي واحدة هذه المروة، يبقى المروة جمع مروة. إن الصفا والمروة هذين الجبلان من شعائر الله، وشعائر جمع شعيرة، والشعيرة معناها العلامة، تعرفين أشعرناها يعني حطوا عليها القلادة اللي تدل على أنها علامة لنديل البيت، تمام؟ أشعرنا الهدي يعني جعلوا لي شعار، جعلوا لي علامة، فهذه شعائر يعني علامات بأصلها في اللغة، والمقصود منها علامات على النسك، علامة على النسك، فالسعي بالصفا هو علامة من علامات النسك الذي هو الايه؟ الحج والعمرة. والمراد بها هنا مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاما للناس، بل إشعار معنى الإعلام، فالشعيرة العلامة وهي علامة هنا على النسك، فجعل الله علامة، علامات مواضع للعبادة للناس، موقف السعي والمنحر، منها نقول إشعار الهدي كما في الحديث، يعني إعلامه، يحط حديدة كده أو علامة على الجمل أو الشيء المهدى إلى الكعبة فيسمه إشعار الهدي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت، معنى حج البيت يعني قصد البيت، فمن حج البيت، فالحج معناه القصد، الاتيان بقصد كذا، ولكن في اللغة الحج معروف، فمن حج يعني أتى بهذا النسك، من أتى بهذه العبادة الحج، فمن حج البيت أو اعتمر العمرة، في اللغة أيضا معناها الزيارة، وفي الشرع العمرة معروفة، طواف والسعي والإحرام والطواف والسعي والتحلل بالحلقة والتقصير، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. الجناح يعني الإثم، ما عليه جناح، ما عليه إثم، وهو من الجنوح أي الميل، ما مال عن الحق أبدا، لا جناح عليه، ما أثم، فلا جناح عليه أن يطوف. يطوف أصلها يتطوف، وفي قراءة أن يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن يطوف بهما. طيب، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أن يطوف بهما يعني بليه؟ الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا به بالسعي بين الصفا والمروة، بالطواف بين الصفا والمروة، يسمى سعي مطوافا. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللي يسمع الآية ديت، اللي يسمع الآية ديت خليكم معايا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يفهم من الآية دي أن السعي بين الصفا والمروة فرض ولا سنة؟ خدتوا منين أنها سنة مش فرض؟ ايه الشعور ده جالكم منين او المفهوم ده جالكم منين؟ اتفضل يا وليد. قال فلا جناح عليه ان يطاف، معلوش اسم لو طاف ما بينهم. طيب والمعنى الثاني او السبب الثاني قال ومن تطوع خيرا، فعلم ان هذا السعي ايه؟ تطوع، فمن تطوع فهذا خير يشكر الله هذا الصنيع والله عليم بصنيعه ويجازيه عليه، صح؟ فيفهم من ظاهر الآية، يفهم من ظاهر الآية عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة. يقوي هذا الوجوب أمران، أنه قال فلا جناح عليه، الثاني أنه قال ومن تطوع خيرا. وهذا ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه والثوري، قالوا أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب، قالوا بعدم الوجوب. وحكي أيضا عنه رحمه الله أبو حنيفة قال هو واجب وليس بركن وعلى تاركه دم. وممن ذهب من الصحابة إلى عدم الوجوب ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين من التابعين. ولكن جمهور العلماء إخواني على أن السعي بين الصفا والمروة واجب ونسك من جملة المناسك، واستدلوا ببيان هذا الحديث ببيان هذه الآية من تفسير هذه الآية فيما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عروة قال لها، عروة ده يا رب لها إيه؟ ابن أختها. وعروة ابن مين؟ متجوز مين؟ عروة ابن الزبير متجوز مين؟ مين مرته؟ وأسماء تجرى بيه العائشة أختها، يبقى ده جوز أختها، ده ابن أختها. قال لها أرأيت قول الله، بيسأل خالته، إن الصفا والمروة، تحب تبقى خالتك عائشة؟ يا سلام، كذبنا واحد بقى حاجة، مش حاجة نسب، حاجة في العلم. أرأيت قول الله، طبعا نسب وعلم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، بيسأل خالته، يسأل خالته، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما أو ألا يطوف بهما. بيقول للأم من عايش ده معناه انه فهم انه ايه، احنا فاهمين ان السعي بالصفا والمروة واجب، والآية ديت ما ارى على احد جناحا الا يطوف به. انا عايز اخد من سؤاله نفسه ان كان هم معتقدين ايه الوجوب، فاهمين ازاي؟ ليه اتقال السؤال ده؟ خلاص هم عارفينه مستحب، وهو قرأ الآية ولقاها موافقة للايه للي هم عارفينه، ما كانش هيسأل ابدا. لكن اللي بيخليه يسأل انه عارف ان دوت واجب، انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يعني اللي بيسموه مفهوم النص. فالنص يتفهم منه كده ان عروة كان فاهم ان المسألة على الوجوب بدليل انه سأل، لو كان هو عارف انها على استحباب ولقى النص بيخدم اللي في دماغه عمر ما كان هيتولد السؤال ده عنده. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ كانش هيتولد، ده ما تولد معناه ان كان عنده مفهوم ولقى ان النص ده مخالف للمفهوم الذي عنده. فما ارى على احد جناحا الا يطوف بهما، هو بيقول لي خالته كده. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها، لو كان التفسير زي ما أنت بتقول كده، كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها. يعني يهلون، يهلون لكذا، يهل بالحج، يهل بالعمرة، يعني يبدأ إحرامه. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. في الجاهلية كانوا بيعملوا كده، كانوا بيهلوا من مناه. وفي بعض الروايات لهذا الحديث ان كان على الجبلين صنمين اسافوا نائلة، وكانوا بيطوفوا بين الصنمين بين اساف وبين نائلة، واحد فيهم على الصفا والثاني على الايه على المروة. فلما جاء الاسلام وكان فيه سعي بين الصفا والمروة تحرج الناس. ازاي هنرجع زي الجاهلية تاني ونطوف بين الصفا والمروة؟ لما كان عليهم هذه أو عليها هذه الأصنام، لما كل بنهل من مناه كنا بنتحرج من هذا السعي لأجل هذا، اللي فيه تشبه بأحوال الجاهلية، وده يبين حرص الصحابة أنهم كانوا فاهمين أن المكان اللي كان فيه شرك ما بيقربوش منه. عشان كده الرجل لما أراد أن يذبح إبلا ببوانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأله المكان ده كان فيه شرك، كان فيه ذبح في الجاهلية، كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا، ما كان فيه ذبح في الجاهلية وما كان فيه عيد من أعياد الجاهلية. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح، ده معناها انه لو كان فيه حاجة زي كده في الجاهلية كان ايه؟ كان منع. طب ما حالتين زي بعض، طب ما هنا دي كان فيها حاجة في الجاهلية، كان فيها حاجة في الجاهلية، كان فيها شرك في الجاهلية، ايه المكان ده كان فيه شرك في الجاهلية، ومن هنا تحرج الصحابة. ولكن الله بيّن في أول الآية بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكان شيخنا رحمه الله الشيخ صفوت يقول فما كان من شعائر الله لا يضره إفساد البشر، فما كان من شعائر الله لا يضره إفساد البشر. يعني الكعبة من شعائر الله مش من شعائر الله؟ لو تخيلنا، نسأل الله عز وجل ألا يكون، نوم جعلوا لنا في الكعبة مقام لفلان، أو كان الملك اللي يموت يدفنوه في الكعبة، جعلوها أضرحة، تطوف بالكعبة ولا ما تطوفش بالكعبة؟ تطوف بالكعبة. طب لو جاء مستدل ويقول انتم منعتونا من الطواف بالأضرحة وقلت المساجد فيها أضرحة ما تذهبوا إليها، ودينا بنطوف بالكعبة وفيها إيه؟ وفيها أضرحة، نقول له إيه؟ إن الكعبة من شعائر الله، اللي قال لنا طوفوا بالكعبة ربنا سبحانه وتعالى، فإذا أفسد البشر في الكعبة لا يضر الكعبة هذا الإفساد، هذا خطأ يصلح أو يصلح، ولكن لا يضرنا نحن أن نطوف بها لو كانت كذلك. لو جه قائل يقول المسجد النبوي طب ما انتم بتروحوا تطوفوا بقبر النبي، هو ليس كذلك، هو ليس كذلك، القبر ده جزء خارج المسجد، وان كان اتسع المسجد فجاء امامه وخلفه، لكن لغايه دلوقتي الجزء ده ما وسعوش من ناحيته حاجه، زي المسجد من الناحيه دي كده ومنتهي. وان كان كثير من العلماء الان يناشدون الامراء ان هم يرجعوا التوسيعه دي عشان يبقى القبر ايه باين انه بجوار المسجد، سلمنا ان هم وسعوا من الجهة دي وبقى القبر في وسط المسجد، هل نزور هذا البيت ولا ما نزوروش؟ هل نذهب الى المسجد ولا نذهب؟ نشد ليه الرحال ولا نشد ليه الرحال؟ لانه ده من شعائر الله. الصفا والمروة لا يضركم، كان من الصحابة افساد البشر فيما كان فيه في الجاهلية، فطوف بها ولا ضير، فلا جناح عليك ألا تطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فذهب الجمهور بهذا الحديث المجوز صحيح على أن السعي واجب. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة، قال ويؤيد ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علم أن هذا من إيه؟ من المناسك. فالصحيح والله أعلم ما قاله الجمهور. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مين سمع الآية؟ تفضل يا رب. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا فيه الإخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون، واختلفوا في من المراد بذلك، فقيل القول الأول أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام في السورة والسياق كله عن أهل الكتاب عن اليهود خاصة، وهذا الذي جعلهم يجنحون إلى هذا القول. إن الذين يكتمون أي إن اليهود والنصارى الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الكتاب النازل عليه القرآن وبيان أرضه التي يأتي فيها والمكان الذي يهاجر إليه والنسخ الذي ينزل عليه، الذين أنكروا ذلك وكتموه يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. تفسير الثاني قيل إنما هي لكل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه، قال المصنف هو الراجح طبعا، لأن هذه طريقة القرآن يا إخواني، هذه طريقة القرآن. القرآن أكرر عشرات المرات ما كان يأتي هكذا بأحكام واحد اثنين ثلاثة زي مواد القانون والدستور الوضعي كده واحد اثنين ثلاثة وحكم كذا واحد اثنين ثلاثة أبدا، إنما كان يأتي موقف عملي فيه الناس وينزل أحكام تعالج هذا الموقف وتعالج كل ما كان على شاكلته. فالقرآن بيفتح ليك المدارك والأبعاد، ها بيكون لك مفهوم عام لهذا الدين، مفهوم عام لمثل هذه المواقف، كيف يتصرف العبد في مثل هذا الصدد، ايه اللي يستحضره من اعتقاد، ايه اللي يفهمه من احكام، ايه اللي يعيشه من السيرة حتى يتضح له البيان. هي دي طريقة القرآن، وضربنا اكثر من مثال لذلك، ان القرآن يا اخواني يعايش واقع، منهج لحياة يفهم اهله صغير وكبير ورجال ونساء، وده المفهوم اللي الناس مش قادرة توصله، انه ليس هذا حكرا على احد، فهم الدين والوصول الى هذه المعاني ده لكل احد، لكل احد، وكل احد يبلغه، وكل احد يبلغه اذا فهم هذا المراد. اما ان يكون هناك دقائق واحكام ومسائل فيها تفاصيل وابعاد، خلاص فلها اناسها، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لكن مفاهيم الاسلام العامة، اصول الدين الف باء اسلام، دي لازم تكون عند كل واحد، عند كل انسان. فنقول، يقول الله عز وجل ان هذه اللعنة انما تلحق بكل من كتم الحق وترك بيان ما اوجب الله عليه، وترك بيان ما اوجب الله عليه. لو تخيلنا ان انسان في مكان ما يعرف حكم الله عز وجل في هذا الامر الذي يعايشه والذي هو منوط به، ولم يبين الحق لنفسه ولمن هم معه، نقول له ايه؟ نقول له ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم لعنهم. تكتم الحق ليه؟ كل من شهد هذا الباطل وعرف الحق الذي جاء من السماء ونزل من السماء ولم يبينه لهؤلاء ودخل في هذا الوعيد، دخل في هذا الوعيد، قال لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شو معنى ما نزلت عشان اليهود والنصارى؟ معناها ان احنا ما نحققش ولا ننزل هذا الوعيد الا على اليهود والنصارى اذا فعلوا، بل كل من فعل فعل اليهود والنصارى كان عليه او كان له هذا الوعيد. قال في هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره، إن من لعنه الله ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده أولئك يلعنهم الله يلعنهم ليه؟ اللاعنون، قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية التي لا تلحق ولا يدرك كنهها. وفي قوله تعالى من البينات والهدى، الآية تقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الإيه؟ من البينات والهدى، قال فيه دليل على انه يجوز كتم غير ذلك، انه قال يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، فلو كتم سواه لا يدخل في هذا الوعيد، كما قال ابو هريرة رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاي اما احدهما فبثثته يعني نشرته وقلت للناس، واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. والحديث اخرجه البخاري. فالضمير في قوله والضمير في قوله من بعد ما بيناه راجع إلى ما أنزلنا، الذين يكتمون ما أنزلنا من بعد ما بيناه، ما بينا هذا الذي أنزلنا من بعد ما أنزلناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. قال والكتاب اسم جنس وتعريفه يفيد شموله لجميع الكتب، وقيل المراد التوراة فيشمل كل كتاب، هذا من باب أولى. ويكتمون ما أنزلنا أو آسف من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يا ترى كتاب التوراة والإنجيل اللي كتبوا الحق اللي جاء في التوراة والإنجيل، ولا اللي كتبوا الحق اللي جاء في القرآن؟ الكتاب اسم جنس يشمل إيه؟ كل كتاب، أي كتاب نازل من السماء وجاء فيه شيء عن الله عز وجل يبلغه الناس ولا يكتمونه. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، سواء كانت البينات والهدى في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل أو في أي كتاب، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، واللعن الإبعاد والطرد والرحمة، الطرد من الرحمة. والمراد بقوله اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، مين اللاعنون؟ قيل من الملائكة وقيل من المؤمنين وقيل غير ذلك، كل من يتأتى منه اللعن فيدخل في ذلك الجن، وقيل هم الحشرات والبهائم، حتى ورد عن مجاهد أنه قال، فقيل مجاهد تلميذ مين؟ تلميذ اللقم رقم واحد، إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك. قال إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بني آدم، يبقى هي دي اللعنة ويلعنهم اللاعنون. وقال في تفسير الآية إن دواب الأرض والعقارب والخنافس يقولون إنما منعنا القطر بذنوبهم فيلعنونهم، حشرات والدواب والهوام. وعن عطاء قال الجن والإنس وكل دابة، يلعنهم اللاعنون، قال الجن والإنس وكل دابة. فسبحان الله، إنما يمنع الناس القطر وتلحق اللعنة بالخلق من جراء الذنوب والمعاصي والمخالفات. فتخيل مخالفتك ومعصيتك اللي بتمنع، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة بتكون عامة ما بتكونش خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما تصيب الجميع. فهذا القحط ومنع القطر ونقصان الماء وقلة الزروع وقلة الثمار وسوء الاقتصاد، كل هذا إخواني بسبب عصيان بني آدم. فكل من تأذى بذلك يلعن العاصين، يلعن المذنبين. فالحذر أن تلحقك لعنة الخلائق جميعا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. اللي عايز يدرك نفسه يدرك، فهذا الباب مفتوح. إلا الذين تابوا وأصلحوا، فهذا استثناء للتائبين المصلحين لما فسد من أعمالهم. الفساد اللي حصل ده، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عايز يتدارك ويتوب ويصلح ما أفسد، بس مش أنا اللي عملت دوت، لا ده ذنوبك اللي عملت، ذنوبك اللي عملت، يبقى أنت الفاعل. قال إلا الذين تابوا، فاستثنى التائبين وأصلحوا والمصلحين لما فسد من أعمالهم، وبينوا المبينين للناس ما بينه الله في كتبه وعلى ألسن رسله. احنا يا جماعة كنا غلطانين وكان الصواب كذا، بدأ يبين للناس الحق. فأولئك يتوب الله عليهم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كل اثنين متجاورين يسمعوا بعض العيتين دول. تفضل بسرعة. لا احنا قلنا القول الصحيح مش كده، القول الصحيح انها تعم كل كاتب من الحق. لا لا لا لا لا مش كده، الكتمان الكتمان ممكن اكتم عنك والجايه في الكتاب زي ما كانت الايات اللي بتكون في التوراه يخبوها بايديهم، وده كتمان ما سحاش ما حرفوهاش. فالكتمان ليس شرط فيه التحريف، التحريف غير الكتمان. الكتمان تبقى الايه موجوده لسه في الكتاب وانا احط ايدي عليها زي ما كان بيعمل اليهود، او ما اقولهاش للناس كانها مش موجوده. التحريف حاجه اعلى من الكتمان. التحريف يغير. دي حاجة تانية. لا ده كتمان مش تحريف. انت فهمت منها التحريف. انت فهمت منها الكتمان بمعنى التحريف. وده هو الغلط هنا. والكتمان مع انه ما يظهرهوش ما يقولهوش ما يبلغهوش. مع علمي دي. لا انا بتكلم دلوقتي على لا ما ينفعش بلغه كتب المحرفه ينفع يبلغوا الحق هم ينفع يبلغوا الحق الحق موجود في حق الكتبين بيمنعوه كثير ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار هذه جملة حالية يعني حال كونهم كافرين ماتوا حال كونهم كافرين ماتوا وهم على هذا الحال الذي هو الكفر واستدل بهذا على أنه لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم فبعض العلماء أخذ من هذه الآية قال لك ما تقولش لعن الله فلان الكافر ليه؟ قال لك لأن رب العزة قال وماتوا وهم كفار وأنت ما تدري إن كان سيموت كافرا أو لا قال ولا ينافي ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه لقوم من الكفار بأعيانهم قال لأنه يعلم بالوحي ما لا نعلم صلى الله عليه وسلم والاستدلال بفعل النبي هنا مش صح النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فلانا أو فلانا بهذا دل على أنه فعلا ملعون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وليس لنا ذلك لأننا لا يوحى إليه قال وقال آخرون يجوز لعنه عملا بظاهر الحال كما يجوز قتاله عملا بظاهر الحال بتقاتل الكافر تقول لا إنسان من قتلوش أحسن ممكن يسلم لا قال وكذلك لعنه هذا قال به بعض العلماء في المشهور المشهور القول الأول والله أعلم بالصواب أولئك عليهم لعنة الله استدل به على جواز لعن الكافر على العموم في فارق بين انك تقول لعنة الله على الكافرين ها وانك تقول لعنة الله على بوش في فرق بين الاثنين انك تعين واحد وانك تذكر عموم الكافرين فهناك فرق بين التعميم والتعيين بكتب انا اولئك الذين لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اسف ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال القرطبي ولا خلاف في جواز لعن الكافر على العموم. قال وليس لعن الكافر بطريق الزجر له على الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره، سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونا. وقال قوم من السلف لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم، لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر. زجر مين؟ هزجر مجنون؟ لو واحد لك بتزجر مجنون عليك أنت المجنون، ما أنت عارف المجنون بتزجر عن إيه. قال ويدل على هذا القول أن الآية دل على الإخبار عن الله والملائكة والناس بلعنهم لا على الأمر به. يقول لك الآية ما فيهاش أمر بذلك، لكن دل على أن هذا حاصل، فده إخبار، وفي فرق بين الإخبار وبين الإنشاء اللي هو فيه الأمر اللي منه الأمر. قال ابن العربي إن لعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق، لعن العاصي المعين يعني فلان بعينه لا يجوز باتفاق، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضر لعنه الله ما أكثر ما يشربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، والحديث في الصحيحين. قال الله عز وجل أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا ترى لعنة الناس إمتى؟ قيل في الآخرة وقيل في الدنيا، يعني عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قال هذا يوم القيامة، وأما في الدنيا ففي الناس المسلم والكافر ومن يعلم بالعاصي والمعصية فيه ومن لا يعلم، فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس، مش كده؟ شان يقولوا الناس أجمعين، الناس أجمعين ده يوم القيامة، قال في يوم القيامة كل الناس هتلعن، كل الناس هتلعن. وقيل في الدنيا والمراد أنه يلعنه غالب الناس أو كل من علم بمعصيته من الناس، لكن لو أن الأمر كذلك خلاص مكانش يقال أجمعين، فأجمعين هذه دلت على التأكيد على أنهم أجمعون، والله أعلم الظاهر أنه يراد بها اللعنة الجماعية التي تكون يوم القيامة من الناس جميعا للكفار لما يحق الله الحق ويظهر أمره عز وجل. خالدين فيها، خالدين فيها، خالدين فيه هو جيس ذكر النار، هي النار جيس اسمها خالص ها فين؟ لا. إن الذين كفروا وماتوا كفار ولك عليهم لعنة الله، مثل ما جابش سيرة نار بعد الموت، ما فيش نار جنة أو نار مقدوم بالضرورة. لا أنا بقول في السياق من عارف إن النار معروف بالضرورة، لا لو وصل في السياق ما فيش ذكر النار، فالضمير بيعود على مذكور، ما فيش هنا مذكور ها؟ فبعض العلماء قالوا خالدين فيها، قيل في اللعنة، واللي قالوا في النار ما أخطأوا لسبب لأنها تعود إلى المعهود في الأذهان، معهود في الأذهان فيها يبقى هي النار، فعرف من هذا من من من كلام الشارع أنه لما يقال خالدين فيها إما إلى جنة وإما إلى، فلما كان هذا حالهم اللعنة عرف أن حال الملعونين هو الإيه؟ النار. خالدين فيها ده بيسموها المعهود في الأذهان، زي ما كنا بنقول في سورة الواقعة حتى إذا بلغت الحلقوم، ايه اللي بلغت الحلقوم؟ كلكم فهمتوا انها الروح مش كده، رغم ما فيش ذكر للروح قبلها، ده بيسموه يعود على المذهون المعهود في الايه في الاذهان. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، اللهم سلم يا رب، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثلاثه صراحه اشد من بعضها البعض. خالدين فيها حاجه تقطع الامل، لا يخفف عنهم العذاب، لا مش تقطع الأمل في عدم الخروج، تقطع الأمل في عدم التخفيف، يبقى لا خروج ولا تخفيف ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما معنى ينظرون؟ يمهلون، وقيل ينظرون يعني ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم، لا يهتم بهم، لا ينظر الله إليهم، فهو من النظر، هكذا قال بعض العلم، وقالوا من الإنظار، من الإنظار يعني الإمهال، وقيل هو من الانتظار أي لا ينتظرون ليعتذروا، فقال ولا هم ينظرون لها سنسمع عنه، يعني لا ينظر الله إليهم، لا يمهلون من الإنظار، لا ينتظرون أن يعتذروا، خلاص مش هنستناهم لما يعتذروا، لا عطول يؤخذوا بالعذاب أخذا، ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد. دايما كده طريقة القرآن، مثاني زي ما قال لك الكفار وحال الكفار يتوجه عطول أهل الإيمان، واللي عايز يتوب يقول له يعمل ايه؟ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفعلا لما نشرح اسم الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى اسمع كلمة كده، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، احنا دايما نقول توحيد الله بأسمائه وصفاته، هو وحده الرحمن الرحيم، هو وحده الرحمن الرحيم، ما فيش اله تاني رحمن رحيم. تعبير الكلمة مش صفة لله انه رحيم وفيه غيره رحيم، لا، انفرد بذلك. كل ما تراه من الرحمة في قلب اي احد انما هو مخلوق لله عز وجل عليه في قلب هذا المخلوق. ان الله خلق الرحمة 100 جزء فانزل منها جزءا واحدا يتراحم به الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خاشية ان تصيبه. ها طيب، وكم فاضل رحمة؟ 99 رحمة يتراحم بها الخلائق يوم القيامة. خلي بالكم، ده مش تقسيم للرحمة الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى أبدا، ده دي رحمة كما يقول العلماء رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة. فخلق في قلبك رحمة لزوجك، ورحمة لولدك، ورحمة للفقير، ورحمة فهذه هي الرحمة الايه المخلوقة. وعشان كده قالوا 99 يترحم بها الايه الخلائق، وكل دي مخلوق لله سبحانه وتعالى. خلاص، ما بنتكلمش عن الرحمة الذاتية، الصفات الذاتية ما بننزلهاش، ما بنعملش حلول للصفات الذاتية في في في, في البشر. تمام؟ لا. فهنا يا اخواني لا اله الا هو الرحمن الرحيم، رحمة المطلقة دي لمين؟ لله عز وجل وحده. فلا اله الا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، لا اله الا هو الرحمن، ما فيش اله غيره رحمن رحيم سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى اليوم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.